الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض إن الله على كل شيء قدير. ما Oh. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور وَمَا يُنْقَصُ مِنْ الأسباب. إن ذلك على الله يسير. ما يملكون من ولا لنبيك مثل خبير يا وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات لما بين يديه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ثم الحمد لله الذي فتذهب عنا الحزن إن ربنا غفور شكور والذين كفروا لهم نار جهنم ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاء أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا صدق الله.